جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس وتكون في ساحة المسجد؟ المسجد هو ما تحيط به الأبواب والجدران، سواء كان مغطى أو مكشوفا، سواء كان مغطى أو مكشوفا. والساحات الآن الموجودة في المسجد النبوي تحيط بها الأبواب والشبك الذي هو جدار، يعني الصلاة فيه صلاة في المسجد، الصلاة فيه صلاة في المسجد، وما وراءه شوارع، ما كان داخله مسجد وما كان خارجه فهو شارع. فالمرأة لا تجلس يعني في هذا، لكن لها أن تأتي وتدخل مارة إلى الدورات التي في الساحات، فتنزل إليها وتقضي حاجتها ثم تخرج عن المسجد، ولكنها لا تمكث في داخل الأبواب والأسوار. ما حكم المرأة القادمة من بلاد بعيدة إذا فاجأها الحيض في آخر رحلتها وقبل أداء العمرة؟ إذا كان الحيض جاءها وهي لم تحرم، وهي تعلم أن الحيض يستمر معها يعني، وأن أصحابها يغادرون قبل أن تنتهي من حيضها ولا تستطيع أن تبقى، فإنها لا تحرم. أما إذا كانت قد أحرمت ودخلت في الإحرام، فإنها يعني يتعين عليها أن تأتي بعمرتها وتنتظر، وإذا كان السفر وهي باقية على إحرامها أسهل لها وأيسر لها، فإنها تذهب وهي باقية على إحرامها وترجع بعد ذلك لتأتي بعمرتها، وهي لا تزال محرمة من حين دخلت في الإحرام إلى أن تؤدي العمرة. هل جواز قراءة الحائض للقرآن إذا خشيت نسيانه يكون غيبا أم يكون مع لمس المصحف؟ معلوم أن النسيان إنما يكون بالنسبة للغيب، لأنه هو الذي يعني الذي يكون مع النسيان، وأما بالنسبة للنظر هذا ما في نسيان، الذي يقرأ يعني لا يقال أنه حافظ ينسى. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد من أجل حضور مجالس العلم؟ لا، ليس لها ذلك، ليس لها أن تدخل المسجد وتحضر مجالس العلم، لأن المرأة لا يجوز لها أن تجلس في المسجد الحائض، لا يجوز أن تجلس، لكنها لها أن تمر